الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير سورة القصص، قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: طسم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فيه مسائل: الأولى التنبيه على جلالة القرآن وعظمته، الثانية التنبيه على وضوحه وقوله بالحق فيه علامة النبوة، الثالثة أن العلم بين يعرفه أهل الإيمان وإن جهله غيرهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا بيان من الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لمسائل مستنبطة من سورة القصص. وسورة القصص من أوسع سور القرآن ذكرا لقصة موسى عليه صلوات الله وسلامه، فإن التفاصيل التي ذكرت في هذه السورة العظيمة لخبر وقصة نبي الله موسى عليه صلوات الله وسلامه من أوسع ما جاء في القرآن من ذكر قصته عليه السلام. وفي القرآن الكريم سور أخرى عديدة اشتملت على قصة موسى عليه السلام، بل إن قصته عليه صلوات الله وسلامه من أوسع قصص الأنبياء ذكرا في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم إن الشيخ رحمه الله لما ذكر المسائل المستنبطة من قصة يوسف في سورة القصص أتبع ذلك بذكر الفوائد الزائدة المتعلقة بسور القرآن المتعلقة بقصة يوسف في سور القرآن الأخرى، ويكون بذلك جمع رحمه الله تعالى جل ما يتعلق بالفوائد المستنبطة في قصة موسى عليه السلام في سورة القصص التي هي أوسع سور القرآن ذكرا لقصته عليه صلوات الله وسلامه، ثم أتبع ذلك بتتبع المواضع الأخرى التي في القرآن والتي ذكرت فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وأخذ يذكر ما فيها من فوائد زوائد مستنبطة من تلك المواضع. قال رحمه الله تعالى في الآية الأولى: طسم ميم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قال فيها من المسائل: الأولى التنبيه على جلالة القرآن وعظمته، التنبيه على جلالة القرآن وعظمته بقول الله سبحانه وتعالى: تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب أي الكتاب العظيم جليل الشأن رفيع القدر، الذي من جملة ما اشتمل عليه قصص الأولين وأخبار النبيين والتفاصيل المتعلقة بهم فقصها بالحق دون زيادة أو نقصان، وذكرها ذكرا كأن الإنسان يشاهدها ويعاينها من الدقة العظيمة التي اشتمل عليها هذا الكتاب العظيم المبارك. قال رحمه الله: الثاني التنبيه على وضوحه، التنبيه على وضوحه، وهذا أخذه رحمه الله من قوله تعالى المبين، الكتاب المبين، ففيه وضوح القرآن، والبين هو الواضح، البين هو الواضح، فهو الكتاب المبين أي الواضح في دلائله وشواهده وبيناته، فهو كتاب واضح ليس فيه غموض أو التباس. قال التنبيه على وضوحه أي بقوله تبارك وتعالى الكتاب المبين. وقوله بالحق: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، فيه علم، في علامة النبوة، وذلك من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الوحي المنزل عليه بالتفاصيل الدقيقة لقصة موسى عليه صلوات الله وسلامه عليه من الولادة إلى الخاتمة والنهاية، ذكرت التفاصيل بشكل دقيق، فهذا ولا شك علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن شاهدا ولم يكن حاضرا وجاء بهذه التفاصيل الدقيقة، مما يدل أنها إنما وصلت إليه بوحي من الله، فهذا علم من أعلام نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المسألة الثالثة: أن العلم بين يعرفه أهل القرآن والإيمان، كما في بعض النسخ يعرفه أهل القرآن والإيمان وإن جهله غيرهم. العلم بين أي واضح وظاهر، أمر العلم لا اشتباه فيه ولا التباس، لكن لا يعرفه كل أحد، وليس كل أحد مؤهل لحمل العلم، فالعلم من حيث هو بين واضح، لكن إنما يعرفه أهل القرآن وأهل الإيمان الذين يقبلون على كتاب الله قراءة وتدبرا وفهما لمعاني القرآن الكريم ودلالاته، فإنهم بذلك يحصلون علما عظيما وفوائد غزيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى، والفائدة الأخيرة، الفائدة الثالثة، أخذها الشيخ رحمه الله من قوله لقوم يؤمنون، يعني قوله إن العلم بين يعرفه أهل الإيمان وإن جهله غيرهم، أخذها رحمه الله من قول الله تعالى لقوم يؤمنون، فنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، بمعنى أن المؤمن هو الذي ينتفع بهذه البينات والحجج الواضحات، أما من سواه فإنه لا ينتفع ولا يستفيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إن فرعون علا في الأرض إلى آخره، فيه ذم العلو في الأرض. الثانية: ذم جعل الرعية شيعا. الثالثة: التنبيه على كبر هذا الظلم. الرابعة: التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة، فمن أراد من الرؤساء أن يكون مثله فهذا فعله، ومن أراد اتباع الخلفاء الراشدين فقد بان فعلهم. نعم، هذه فوائد أربعة استنبطها رحمه الله تعالى من قول الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يقول رحمه الله: الفائدة الأولى فيه ذم العلو في الأرض، ذم العلو في الأرض. العلو هو التعالي والتكبر والترفع على عباد الله تبارك وتعالى، فهذا أمر ذمه الله سبحانه وتعالى غاية الذم. وعقوبة المتكبرين على عباد الله عز وجل من أشد العقوبات يوم القيامة، من أشد العقوبات يوم القيامة. فالآية فيها ذم العلو في الأرض، وذم ذلك بذكر أن سلفهم في هذا العلو في الأرض هو فرعون الطاغية الباغي الظالم. فكل عالم في الأرض بغيا وكبرا وتعاليا على عباد الله تبارك وتعالى سلفه في هذا العلو فرعون، سلفه في هذا العلو فرعون. ولهذا قال الله عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض. الثانية ذم جعل الرعية شيعا، ذم جعل الرعية شيعا. قال الله تعالى: وجعل أهلها شيعا. وهذه على قاعدة فرق تسد، يعني شيع الرعية وجعلهم أصنافا وقسمهم أقساما، وجعل بني إسرائيل وهم أشرف أهل الأرض في زمانهم مكانة، جعلهم في أدنى المنازل وأساء إليهم أشد الإساءات، وجعلهم بمثابة العبيد والخدم ويعاملون بالإهانة والازدراء والاحتقار، يذبح منهم الأبناء ويستحيى النساء. فتعرضوا أتعرض ذلك الشعب في ذلك الزمان إلى أعظم الأذى وأشده، كانوا يذبحون أبناءهم. كان في أول الأمر يذبح أبناء بني إسرائيل كل عام لا يبقي منهم أحدا، إذا كان المولود ذكرا ذبح من ساعة ولادته. وكان نساء من الأقباط تابعات لفرعون مهمتهن دايات وقابلات للمواليد، يدرن على البيوت يفتشن الحوامل من بني إسرائيل ويقيدن الأسماء، أسماء الحوامل. ثم إذا جاء وقت الوضع تأتي القبطية، وإن كان بنتا تركتها، يأتي من يقوم على أمرها، وإن كان ولدا دعت الذباحين وذبح في مكانه، ذبح في مكانه عند أمه ساعة ولادته، وتركوه يتشطح بدمه أمام أمه وخرجوا. غاية من الجبروت والكبر والتعالي، ما أن يلد ويكون ذكرا يذبح في مكانه عند أمه ويترك بدمه عند أمه. هذا من أشد ما يكون ظلما وبغيا وتعديا على عباد الله تبارك وتعالى، وهذا كله بصنيع فرعون. ثم إن بعض الناس كلموه وقالوا: إذا استمر الأمر على هذه الحال، الكبار لا يستطيعون الخدمة والنساء لا يقمن بالخدمات التي يقوم بها الرجال، فلا يبقى من يخدم. فطلبوه أن يذبح من أبنائهم سنة ويبقي سنة. ولهذا كان هارون فيما ذكر ولد في السنة التي لا يكون فيها الذبح، وأما موسى عليه السلام فإنه ولد في السنة التي يكون فيها الذبح، وستأتي قصته وقصة ولادته عليه صلوات الله وسلامه. فكان في فرعون في غاية الظلم والبغي والعلو والكبر والظلم لعباد الله تبارك وتعالى. قال: ذم جعل الرعية شيعا. الثالثة التنبيه على كبر هذا الظلم، التنبيه على كبر هذا الظلم أي لهذا الشعب بقوله سبحانه وتعالى يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فهذا فيه تنبيه على كبر هذا الظلم. الرابعة وهي عظيمة جدا التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة, التسجيل عليه أي فرعون أنه من هذه الطائفة أي طائفة العلو والكبر, التسجيل عليه أنه من أهل هذه الطائفة أي طائفة العلو والكبر على عباد الله تبارك وتعالى. قال فمن أراد من الرؤساء أن يكون مثله فهذا فعله, فمن أراد من الرؤساء أن يكون مثله فهذا فعله, من أراد أن يكون مثل فرعون فهذا فعل فرعون, الكبر في الأرض. إذن الذي يتكبر في الأرض على عباد الله رضي لنفسه أن يكون فرعونا وأن يكون من الفراعنة الجبارين الظلمة البغاة, رضي لنفسه بذلك. ولو قيل له أنت فرعون أو مثل فرعون لا يقبل, يعد هذا نقصا وذما له, لكنه بفعله رضي أن يكون فرعونا لأن أفعاله أفعال فرعون. لا أحد يحب لنفسه ذلك, لكنه من كان متكبرا جبارا في الأرض فإنه يكون مع فرعون ويكون سلفه في ذلك فرعون. ومما يذكر به في هذا المقام حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسند بسند جيد عندما ذكرت الصلاة عنده صلوات الله وسلامه عليه, فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة, وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. وأمية بن خلف أي أنه يحشر مع هؤلاء الطغاة العتاولة في الظلم, يحشر معهم بتركه وتضييعه وعدم محافظته على الصلاة. ومن الذي يرضى أن يكون يوم القيامة جنبا إلى جنب مع فرعون؟ من هذا الذي يرضى أن يكون يوم القيامة جنبا إلى جنب مع فرعون ومع قارون ومع هامان ومع أمية بن خلف؟ أمية بن خلف كان من أشد المشركين أذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام, كان أشدهم أذى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من الذي يرضى أن يكون يوم القيامة مع هؤلاء الأربعة جنبا إلى جنب؟ من ضيع الصلاة ولم يحافظ عليها رضي لنفسه ذلك وقبل لنفسه ذلك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من لم يحافظ على الصلاة يحشر مع هؤلاء, أحشر الذين ظلموا أزواجهم, يكون من أزواجهم على شاكلتهم على طريقتهم. فهذا فيه خطورة التهاون في الصلاة التي هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. قال الرابعة التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة, فمن أراد من الرؤساء أن يكون مثله فهذا فعله, فعله واضح, علو وتكبر وظلم وبغي في الأرض, فكل من أراد من الرؤساء أن يكون مثله فهذا فعله, ذكره الله عنه الذي هو العلو في الأرض. قال ومن أراد اتباع الخلفاء الراشدين فقد بان فعلهم. ومن أراد اتباع من الرؤساء, من أراد اتباع الخلفاء الراشدين فقد بان فعلهم أي التواضع والعدل والحكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والبعد التام عن ظلم العباد, فأفعالهم بينة في سيرتهم العطرة ومناقبهم العظيمة وخصالهم العالية الرفيعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إلى آخره، هذه الإرادة القدرية بخلاف قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأمثالها، فهي إرادة شرعية. الثانية أن ابتلاء وأمثالها فهي بخلاف قوله وأمثالها صلى الله عليه وأمثالها فهي إرادة شرعية. الثانية أن ابتلاءهم بالاستضعاف سبب للمنة عليهم، وكونهم أئمة وكونهم الوارثين والتمكين لهم في الأرض وتعريف عدوهم بما يحذره، فهذه خمس فوائد نتيجة تلك البلوى. الثالثة تبيين قدرته العظيمة لعباده. الرابعة أن الحذر لا يفك من القدر. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قول الله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يقول رحمه الله: الفائدة الأولى من الفوائد المستنبطة من هذا السياق أن الإرادة في قوله ونريد إرادة كونية قدرية. الإرادة في هذه الآية إرادة كونية قدرية، لأن الإرادة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد بها الإرادة الكونية القدرية، وتارة يراد بها الإرادة الشرعية الدينية. وينبغي أن يفرق بين الإرادتين، لأن كل منهما له مدلوله. والإرادة الكونية هي ما قضاه سبحانه وتعالى وقدره كونا، فكل ما أراد جل وعلا كونا وقدر وكونا وقدرا يقع طبقا لما أراد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية، فالشيء الذي يريده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا لا بد أن يقع طبقا لما أراد في الوقت الذي أراد على الصفة التي أراد سبحانه وتعالى. فإذا قول الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، أي نريد ذلك إرادة كونية قدرية. نريد أن نمن على الذين استضعفوا، أي إرادة كونية قدرية. يقول رحمه الله: بخلاف قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فالإرادة هنا إرادة شرعية، إرادة شرعية دينية. فهذا الشرع الذي نزل كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يريد الله به أن يذهب عن من تعلمه وعمل به وقام بما دل عليه، أن يذهب عنه بذلك الرجس، فيكون عمله بالقرآن طهارة له وزكاء ورفعة في الدنيا والآخرة. فالإرادة هنا إرادة شرعية. المسألة الثانية أن ابتلاءهم بالاستضعاف سبب للمنة عليهم، كما يقال في المحن تكون المنح، فهذه المحنة التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل فترة من الزمان من ورائها منح عظيمة لهم ومنن عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى لهم، وأن لا ينالوها إلا بهذه المحنة، وأن لا ينالوها إلا بهذه المحنة وهذا الابتلاء العظيم. ما هي هذه المنح التي رتبت على هذا الابتلاء الذي هو الاستضعاف لهم والتقتيل لأبنائهم والاستحياء لنسائهم؟ ما هي هذه المنح؟ الأولى كونهم أئمة، أن يجعل الله سبحانه وتعالى منهم أئمة في الأرض، في الخير وقدوات للعباد في طاعة الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. فالفائدة الأولى جعلوا الأئمة من هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى ونجعلهم أئمة. أئمة أي في الخير يقتدى بهم ويحتذى حذوهم ويسار على نهجهم. والفائدة الثانية كونهم الوارثين أي لهم الوراثة، والأرض لله سبحانه وتعالى يورثها سبحانه وتعالى من يشاء، وهذا من قوله تبارك وتعالى ونجعلهم الوارثين. الفائدة الثالثة التمكين لهم في الأرض، التمكين لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض، فهذه فائدة ثالثة لهؤلاء الذين ابتلوا بهذا الابتلاء العظيم. الفائدة الرابعة تعريف عدوهم بما يحذره، تعريف عدوهم وهو فرعون وجنوده بما يحذره أي يخشاه ويخاف منه. قال ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أي ما كانوا يخشون ويخافون. فهذه خمس فوائد نتيجة تلك البلوى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إلى آخره، هذا وحي إلهام ففيه إثبات كرامات الأولياء. الثانية كأن نعم كأن الخامسة في قوله نريد أن نمن، يعني المنة العامة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم. فهذه خمس فوائد أشار إليها الشيخ رحمه الله، أن ابتلاءهم بالاستضعاف سبب للمنة عليهم هذه الأولى، وكونهم أئمة هذه الثانية، وكونهم الوارثين هذه الثالثة، والتمكين لهم في الأرض هذه الرابعة، وتعريف عدوهم بما يحذره هذه الخامسة. فهذه خمس فوائد نتيجة لتلك البلوى. ثم قال رحمه الله تعالى الثالثة تبيين قدرته العظيمة لعباده، تبيين قدرته العظيمة لعباده. فمن الفوائد التي تستنبط من هذا السياق والقصة بعمومها بيان عظمة قدرة الله، وأن الطغاة الظلمة البغاة مهما تكبروا ومهما تجبروا ومهما بغوا فإن مآلهم إلى الهلاك، وطغيانهم إلى البوار والزوال، ويبؤون بالخزي في الدنيا والآخرة. وسيأتي معنا من التفاصيل في قصة موسى عليه صلوات الله وسلام مع فرعون ما يبين عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا فرعون الذي كان يفخر على الناس وعلى بني إسرائيل خاصة ويتكبر عليهم ويقول فيما يقول في جملة تكبره عليهم هذه الأنهار تجري من تحتي، يقول ذلك كبرا وفخرا على عباد الله، أهلكه الله بالماء في قصة عجيبة تأتي معنا لاحقا إن شاء الله. الرابعة أن الحذر لا يفك من القدر، أن الحذر لا يفك من القدر، بل يقال من مأمنه يؤتى الحذر، فالحذر لا يفك من القدر. فرعون أخذ يقتل بني إسرائيل طفلا طفلا لا يبقي منهم أحدا، ثم إنه أخذ يقتل من أطفالهم عاما ويبقي عاما، ويولد موسى الذي كان يخاف فرعون منه فيما نقل له من أخبار أن ملك فرعون مصر يزول على يديه. يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون نشأة هذا الذي كان يخشاه ويخاف في بيته وعلى عينه، وينشأ في فراشه، يأكل من أكله ويشرب من شربه ويلبس من لباسه، فلا يغني الحذر من القدر ولا يفك الحذر من القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إلى آخره، قال: هذا وحي إلهام، ففيه إثبات كرامات الأولياء. الثانية أنها أمرت بإلقائه في اليم وبشرت بأربع. ثم ذكر رحمه الله هذه الفوائد من قوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إلى آخر هذا السياق. قال: هذا وحي إلهام. هذا وحي إلهام، يعني قول الله وأوحينا إلى أم موسى، هذا الوحي إلهام، أي ألهمها الله سبحانه وتعالى أن ترضعه وأن تلقيه في اليم، أن ترضعه وأن تلقيه في اليم، ووعدها رب العالمين سبحانه وتعالى برده إليها وجعله من المرسلين. يقول رحمه الله: ففيه إثبات كرامات الأولياء، ففيه إثبات كرامات الأولياء، لأن أم موسى عليه السلام أكرمها الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة العظيمة، أن ولد ابنها في العام الذي يقتل فيه الأطفال، أن ولد ابنها في العام الذي يقتل فيه الأطفال، فألهمت أن ترضعه وأن تجعله في تابوت محكم وأن تلقيه في اليم، أي نهر النيل، ووعدها رب العالمين برد ولدها إليها وأن يجعله أيضا من المرسلين. فما الذي حصل؟ ألقته كما ألهمت بذلك بعد أن أرضعت وأشبعت، ألقته في اليم، ألقت ولدها في اليم وأخذته الأمواج إلى أن جاء إلى الضفة أو الشاطئ الذي على قصر فرعون ومسكنه، فأخذه النسوة التي يخدمن عند زوجة فرعون، ومن باب تقديرها أتينا به لتفتحه هي، ففتحته فرأت ولدا من أجمل الأولاد وأبهاهم صورة ومنظرا، فأحبته حبا عظيما، والله عز وجل قال: وألقيت عليك محبة مني، لا يراه أحد إلا أحبه، أعطاه الله جمالا وحسنا، فأحبته حبا عظيما، وأقنعت فرعون زوجها ألا يقتله وأن يبقيه وأن يكون إما وليدا أو خادما، وكانت لا تنجب، فأقنعته بذلك، وحرم الله عليه المراضع، كل ما قدم له حليب من امرأة ترضعه لا يقبله. يشاء الله سبحانه وتعالى أن يرد إلى أمه، فرد إلى أمه في غضون يوم وليلة من إلقائها له في اليم، وطلبت منها امرأة فرعون آسية بنت مزاحم أن تبقى عندها لترضع، فأبت، قالت: أنا لا أقيم إلا في بيتي مع أولادي. فجعل عندها في بيتها، وأصبح يرسل لها الكسوة والمال والنفقة. فانظر هذه الكرامة العجيبة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بها، في يوم وليلة أعاد الله لها طفلها، وأصبحوا ينفقون عليها ويغدقون عليها الأموال والأعطيات والأرزاق لتنفق على طفلها، نعم، لتقوم برضاعة طفلها وولدها. ولهذا يعني يذكر أن الذي يحسن في عمله وهو يأخذ عليه أجرا، لأن أم موسى ترضع طفلها وفي الوقت نفسه تأخذ أجر على رضاعة طفلها، تأخذ الأجرة على رضاعة طفلها، فالذي يعمل عملا ويأخذ عليه يعني المكافأة ويحسن في عمله يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك الإحسان، فهي مأجورة على رضاعتها لطفلها مع أنها تأخذ الأجر عليه، تأخذ أجرة وافية على هذه الرضاعة وهي مأجورة عند الله سبحانه وتعالى على هذه الرضاعة. فالشاهد أن هذه كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها أم موسى. الثانية أنها أمرت بإلقائه في اليم وبشرت بأربع، أمرت بإلقائه باليم وبشرت بأربع، يعني بشرت بأربع بشارات. قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. البشارة الأولى قول الله سبحانه وتعالى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأين بقية البشارات؟ الثانية أنها أمرت بإلقائه في اليم وبشرت بأربع: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لا تخافي لا تخافي. ما أسمعك. هذه بشارة؟ ها؟ هذه بشارة؟ ما هي البشارات الأربع؟ يعني بشرت أولا برده إليها، وبشرت بجعله من المرسلين، وقوله لا تخافي ولا تحزني أشار إليها الأخ الكريم، لكن لا يظهر أنها من جملة البشارات، وإنما يعني طمئنت بذلك ألا تخاف ولا تحزن، ولكن بشرت ببشارات: الأولى إن رادوه إليك، والثانية إن جاعلوه من المرسلين. على كل حال لعله يتأمل هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى فالتقطه آل فرعون، فيه حكمة هذا الالتقاط: الثانية أن اللام لا معاقبة، الثالثة أن الإنسان قد يختار ما يكون هلاكه فيه، الرابعة أن ذلك القدر بسبب خطايا سابقة. يقول رحمه الله تعالى: قول الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يقول الفائدة الأولى: فيه حكمة هذا الالتقاط، حكمة هذا الالتقاط، التقطه آل فرعون لحكمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا. ففيه الحكمة من هذا الالتقاط. الثانية أن اللام لام العاقبة في قوله تبارك وتعالى ليكون لهم، اللام لام العاقبة أي ليست لام التعليل وإنما لام العاقبة، بمعنى أن التقطه، أن فرعون التقطه ليكون أو لتكون العاقبة، عاقبة هذا الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا، أن يكون لهم عدوا وحزنا. ف ليس الالتقاط التقطه من أجل أو لعلة يكون عدوا وحزنا، وإنما التقطه لعاقبة ستكون لهذا الالتقاط وهي أن يكون لهم عدوا وحزنا. على أنه لا يمنع أن تكون اللام لام التعليل كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، لا يمنع أن تكون اللام لام التعليل على معنى أن الله عز وجل قدر على فرعون أن يلتقط أن يلتقط موسى عليه السلام من أجل أن يكون عدوا لهم وحزنا، من أجل أن يكون عدوا وحزنا. فعلى هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله لا يمنع أن يكون اللام التعليل. الثالثة أن الإنسان قد يختار ما يكون هلاكه فيه، قد يكون الإنسان يختار ما هلاكه فيه. فهذا فرعون اختار إبقاء موسى، التقاطه وإبقاءه وتربيته في ملكه، وهلاك ملك فرعون على يد هذا الملتقط الذي هو موسى عليه صلوات الله وسلامه. الرابع أن ذلك القدر بسبب خطايا سابقة، أن ذلك القدر الذي قدره الله على فرعون وجنوده بسبب خطايا سابقة، وهذا أخذه الشيخ رحمه الله من قول الله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فهذا فيه أن هذا القدر الذي قدره عليهم بسبب خطايا سابقة ذكرها جل وعلا في قوله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقالت امرأة فرعون إلى آخره، فيه أن المرأة الصالحة قد يتزوجها رجل سوء. الثانية: نعم. الثانية: قولها قرة عين لي ولك، فيه محبة الفأل. الثالثة: ذكر الترجي. الرابعة: عدم الشعور. ذكر رحمه الله هذه الفوائد من قول الله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قال رحمه الله تعالى: فيه أن المرأة الصالحة قد يتزوجها رجل سوء. المرأة الصالحة قد يتزوجها رجل سوء. فهذه المرأة التي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها وغفر لها ورحمها من خير نساء العالمين، من خير نساء العالمين، وهي تحت أكبر طغاة العالمين فرعون الذي يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذه المرأة الصالحة كانت تحت فرعون، كانت تحت في تحت فرعون. ففيه أن المرأة الصالحة قد يتزوجها رجل سوء، يعني قد تبتلى بزوج ويكون زوج سوء، وهي تكون في نفسها صالحة خائفة من الله مطيعة لله ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى. الثانية: قولها قرة عين لي ولك، قال فيه محبة الفأل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، يحب عليه الصلاة والسلام الفأل ويعجبه الفأل صلوات الله وسلامه عليه. فلما قالت قرة عين لي ولك، هذا فأل، تتفاءل المرأة، تتفاءل أن يكون قرة عين لها. فهذا من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، فالمرأة تفاءلت. طفل جاء لها به وهو في تابوت ولا تدري من هو ولا ما يكون، فأحبت وقالت قرة عين لك، فأل، تتفاءل. يقال أنها لما قالت فرعون قرة عين لي ولك، قال: أما لك فنعم وأما لي فلا. فكان الأمر كذلك، يعني هي تفاءلت وهو تشاءم، هي تفاءلت وهو تشاءم، فنالت الفأل الذي تفاءلت، أما هو تشاءم، قال: أما لي فلا. فكان الأمر كذلك في حق فرعون، وأما في حقها هي كان قرة عين لها، وجعله الله تبارك وتعالى سببا لإسلامها وهدايتها للدين، وأن تكون من أهل الجنة، وأن تكون من خير نساء العالمين. كل هذا الخير العظيم الذي ساقه الله تبارك وتعالى لهذه المرأة ساقها الله إليها من خلال هذا الوليد الذي قالت قرة عين لي، فجعله الله قرة عين لها في الدنيا والآخرة بما وهبها الله من خير عظيم وفضل عميم ومكانة عالية ساقها إليها بواسطة نبيه موسى عليه صلوات الله وسلامه. الثالثة ذكر الترجي في قولها عسى أن ينفعنا، في قولها عسى أن ينفعنا، وعسى للترجي، ففيه ذكر الترجي. الرابعة عدم الشعور في قولها أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، وهي في قولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني تقول لن نعدم منه فائدة، إما أن يكون خادم لنا أو نتبناه ويكون ولدا لنا بالتبني، إما هذه أو هذه، لن نعدم منه فائدة وهم لا يشعرون بهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، الآية فيه ما ابتليت به، الثانية لولا منة الله عليها بالربط، الثالثة لتكون من المؤمنين، الرابعة أن الإيمان يزيد وينقص. قول الله سبحانه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال رحمه الله فيه من الفوائد ما ابتليت به، ما ابتليت به، أي ابتلاء أعظم من الابتلاء الذي ابتلي به نساء بني إسرائيل في ذلك الزمان، لا يبقى لهم طفل، يقتل من ساعته، يترك أمام أمه يتشطح دما، لا يبقى منهم طفل واحد، فهذا ابتلاء عظيم، وكانت في أشد الخوف عليه. فأوحي إليها أي ألهمت أن تلقيه في اليم، أن تلقيه في اليم، فهذا ابتلاء عظيم ابتليت به هذه المرأة أم موسى عليه صلوات الله وسلامه. الثانية لولا منة الله عليها بالربط، قال الله عز وجل إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، الربط على القلب بالتثبيت، الربط على القلب بالتثبيت وملازمة الصبر والرضا والثقة بالله سبحانه وتعالى حسن التوكل عليه. قال لولا أن ربطنا على قلبها، أي منة الله عليها بالربط على قلبها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. الثالثة لتكون من المؤمنين، كما ذكر الله عز وجل في ذلك في خاتمة الآية لتكون من المؤمنين، لأن مثل هذه الابتلاءات مع الصبر والرضا بالله يتمحص الإيمان ويتحقق الإيمان ويتقوى الإيمان، فكان سببا لقوة إيمانها. الرابعة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وأخذ الشيخ رحمه الله هذه الفائدة من قوله في خاتمة السياق لتكون من المؤمنين، لتكون من المؤمنين أي بزيادة الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وقالت لأخته قصيه، الآية فيه أن التوكل واليقين لا ينافي السبب، الثانية تسبب الأخت أيضا، الثالثة عدم شعورهم مع ذكائهم وظهور العلامات. ثم ذكر رحمه الله هذه الفوائد من قوله تعالى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قال فيه أن التوكل واليقين لا ينافي السبب، أن التوكل واليقين لا ينافي السبب، أي أن أم موسى عليه السلام ربط الله على قلبها وهب لها اليقين والتوكل على الله والثقة بموعوده سبحانه وتعالى أن الله سيرد لها وليدها، وعدها الله بذلك، والله لا يخلف وعده. فمع يقينها وثقتها وتوكلها على الله وإيمانها بموعوده سبحانه وتعالى فعلت السبب، فعلت السبب، قالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره، ابحثي عنه. قالت ذلك مع أنها ماذا؟ موعودة وعندها يقين بأنه سيرجع إليها، وعدها الله بذلك، ومع ذلك بذلت السبب. إذن يستفاد من ذلك أن التوكل واليقين لا ينافي السبب، لا ينافي السبب، بل من تمام اليقين ومن تمام التوكل بذل الأسباب. عندما تدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة وأنت على يقين أن الله عز وجل يجيب من دعاه، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ينبغي أن تتبع دعوتك بفعل الأسباب. وهذا أمر يفرط فيه كثير من الناس، يظن أن الدعاء نوع من التواكل، يدعو ولا يفعل السبب. مثلا عندما يقول القائل اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين، هذا دعاء، لكن تحقيق ذلك أن تبذل السبب، أن تبذل السبب، وبذلك للسبب لا يتنافى مع يقينك بالله وثقتك بأنه يجيب تبارك وتعالى من دعاه. ولهذا من وصايا أهل العلم أنه ينبغي على من دعا الله عز وجل بمطلب من المطالب أن يتبع الدعاء ببذل الأسباب. عندما يقول قائل اللهم إني أسألك الجنة، هذا دعاء، أتبع هذا الدعاء بفعل الأسباب التي تدخل بها الجنة. عندما يقول قائل في دعاء اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين، يبذل السبب. كان عليه الصلاة والسلام كل يوم من إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الصبح يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه ثلاث دعوات تحصر، هذه الدعوات الثلاث أهداف المسلم في يومه. المسلم له في يومه ثلاث أهداف لا رابع لها: العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. هذه أهداف المسلم في يومه. وكان عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح يدعو بهذه الدعوة، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. عندما يدعو المسلم بهذه الدعوة ينبغي أن يتبع هذا الدعاء ببذل السبب. فلو أن إنسانا قال بعد أن صلى الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا، وبعد الدعاء مباشرة اتجه للفراش ووضع راسه على الوسادة ونام إلى الظهر، ينصب عليه العلم في وسادته؟ لا بد من بذل الأسباب. قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. لا بد من بذل الأسباب. فمن الفوائد العظيمة التي تستفاد من هذه القصة أن التوكل واليقين لا ينافي السبب. المتوكل حقا على الله يبذل السبب الذي ينال به ما توكل على الله في تحصيله. فثمة خطأان يقعان في هذا الباب: ترك التوكل اعتمادا على الأسباب، أو ترك الأسباب اعتمادا على التوكل، وهذا كله خطأ. والحق قوام بين ذلك، أن تكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه تبذل الأسباب. الثانية تسبب الأخت أيضا، تسبب الأخت، قالت لأخته قصي، يعني تتبعي أثره. وتتبع الأخت يخشى أن يكون سببا لمعرفة أنه من الأسرة، يخشى أن يكون، خاصة أن القوم فيهم من الدهاء والمكر، فيخشى أن يعرف أنه من الأسرة. فكانت التي تتتبع الأثر أخته، وهي التي قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، ومع ذلك ما شعر القوم بذلك، تسبب الأخت أيضا. الثالثة عدم شعورهم مع ذكائهم وظهور العلامات، وظهور العلامات. قال الله تعالى وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع الآية، هذا التحريم قدري، وأما قوله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وأمثالها فتحريم شرعي، الثانية هذه العلامة الظاهرة في كلامها ولم يفهموا مع فطنتهم. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يقول رحمه الله في ذكر الفائدة الأولى هذا التحريم قدري، هذا التحريم قدري، التحريم الذي يضاف إليه إلى الله، حرمنا حرم الله، تارة يراد به التحريم القدري وتارة يراد به التحريم الشرعي، تارة يراد به التحريم القدري حرمه الله أي كونا وقدرا، والشيء الذي حرمه الله كونا وقدرا لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع، والشيء الذي حرمه الله شرعا ودينا بعض الناس يستجيب وبعضهم لا يستجيب، فالذي حرمه الله قدرا كونا وقدرا لا يمكن أن يقع. فالله عز وجل حرم على موسى المراضع من قبل أي قضاء وقدرا، أنه لا يقبل ثدي أي امرأة إلا أمه، لا يقبل ثدي أي امرأة إلا أمه، مع شدة جوعه وبكاءه وحاجته للرضاع لا يقبل أي ثدي إلا ثدي أمه. حرم الله المراضع عليه من قبل أي قضاء وقدرا أن لا يقبل أي ثدي، فهذا التحريم قدري. قال وأما قوله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ما نوع التحريم هنا؟ تحريم شرعي ديني. قال رحمه الله الثانية هذه العلامة الظاهرة في كلامها ولم يفهموه، ولم يفهموا مع فطنتهم، يعني قالت هل أدلكم على بيت أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يقول الشيخ رحمه الله هذه علامة ظاهرة في كلامها، علامة ظاهرة في كلامها على معرفتها بالأمر، وإلا كيف تقول أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ومع ذلك لم يفهموا، يعني لم يفطنوا لهذا الأمر، يعني أعماهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وقول، يقال في بعض كتب التفسير أن لما قالت ذلك أخذوا يستجيبونها، كيف تقولين هذا، فقالت يعني أقول إنهم ناصحون له لأنهم يريدون الفوز بظئر، أن يكونوا ظئر لآل فرعون ويفوزوا بعطياتهم، يذكر هذا، لكن الذي يقال هنا أن الله أعمى بصائرهم عن ذلك حفظا لموسى عليه السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فرددناه إلى أمه إلى آخره، فيه الرد لثلاث فوائد، الثانية تفاوت مراتب العلم لقوله ولتعلم، الثالثة أن بعض المعرفة لا يسمى علما فيصح نفيه من وجه وإثباته من وجه، الرابعة المسألة العظيمة الكبيرة تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكثر أنهم لا يعلمون أن وعده حق. نعم. ثم ذكر رحمه الله هذه الفوائد من قول الله عز وجل فرددناه إلى أمه، رددناه أي موسى عليه صلوات الله وسلامه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فيقول رحمه الله فيه الرد لثلاث فوائد، فيه الرد أي رد موسى عليه السلام إلى أمه لثلاث فوائد ذكرها الله عز وجل: الأولى أن تقر عينها، والثانية ألا تحزن أي يذهب عنها الحزن في من أجل وليدها، والثالثة ولتعلم أن وعد الله حق. ولتعلم أن وعد الله حق. يقول رحمه الله في الفائدة الثانية تفاوت مراتب العلم لقوله ولتعلم أن وعد الله حق، لأن العلم منه علم حق اليقين ومنه عين اليقين، فهي كان عندها حق العلم الذي هو حق اليقين، وانتقلت من هذا العلم إلى عين اليقين لأنها وعدها بالرد فرد إليها، فصار ذلك العلم عين يقين، وعدها وعندها يقين بوعد الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يخلف وعده وأن ولدها سيرد إليها، عندها علم بذلك، عندها يقين بذلك. لكن لما رد الولد إليها ما الذي حصل؟ حصل لها علم آخر الذي هو عين اليقين، عين اليقين، وعدت بالرد وعندها يقين بالرد لأن الله لا يخلف وعده، ولما رد الولد إليها زاد علمها من كونه علم حق اليقين إلى عين اليقين، مثل ما ذكر الله عز وجل في خبر إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي. فحصل له بذلك الانتقال من علم يقين إلى علم آخر أعلى وهو عين اليقين، رأى كيف أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، عاين ذلك وشهده ببصره صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يستفاد من ذلك تفاوت مراتب العلم لقوله ولتعلم أن وعد الله حق. هنا سؤال، قوله ولتعلم أن وعد الله حق، قبل ذلك ألم يكن عندها علم بأن وعد الله حق؟ قبل ذلك ألم يكن عندها علم بأن وعد الله حق أو ليس عندها علم بذلك؟ عندها علم، لكن العلم الذي انتقلت إليه في قوله ولتعلم أن وعد الله حق هو عين اليقين. الثالثة أن بعض المعرفة لا يسمى علما فيصح نفيه من وجه وإثباته من وجه، أن بعض المعرفة لا يسمى علما فيصح نفيه من وجه وإثباته من وجه، يعني إذا قلنا أن العلم مراتب فما كان من مراتب العلم من مرتبة حق اليقين، إذا كنت تتحدث عن العلم الذي هو عين اليقين الذي هو عين اليقين صح أن تنفي هذا العلم عن العلم الذي هو دون ذلك. فيستفاد من ذلك أن بعض المعرفة لا يسمى علما فيصح نفيه من وجه وإثباته من وجه، يعني تنفيه من وجه أنه ليس في هذه الرتبة التي هي عين اليقين، وتثبته من وجه آخر وهي الرتبة التي هو عليها وهي حق اليقين. الرابعة المسألة العظيمة الكبيرة تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكثر أنهم لا يعلمون أن وعده حق، تسجيله على الأكثر أنهم لا يعلمون أن وعد الله حق، وذلك في قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، والسياق يتعلق بوعد الله أي لا يعلمون أن وعد الله حق، فهذا حال الأكثر أي أكثر الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، فيه أن ذلك الإيتاء بعد بلوغ الأشد والاستواء. الثانية: الفرق بين العلم والحكم. الثالثة: ذكره أنه يفعل ذلك بالمحسنين كما فعل ضده مع الذين كانوا خاطئين. الرابعة: ترغيب عباده في الإحسان. الخامسة: أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها. السادسة: فيه سر من أسرار القدر. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يستفاد من قول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذه الآية وما بعدها معانيها يرتبط بعضها ببعض، وقد يطول الحديث عنها، فيؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.